نرجع الآن للمسألة الأولى من المسائل الثلاث أو الأربع. نحن نقول بأنه وضع اليدين على الصدر بعد رفع الرأس من الركوع بدعة. لماذا؟ لماذا لا نقول كما يريد أبو فارس أو غيره؟ أنه يقول مثلا مستحب ولا مو مستحب؟ شو بتقول؟ الوضع أنه تقترح عليه يعني أنه ما نقول بدعة، شو نقول؟ أنه نقول مثلا مستحب ولا مو مستحب؟ بس على هذه كان الكلام كلمة مستحب. الله يهديك، جاوبني. نقول بس مستحب، نعم. يعني يكون ألطف يعني. نعم. طيب، هؤلاء الذين يقترحون علينا هذا الاقتراح، المستحب عبادة ولا ليس بعبادة؟ عبادة. طيب، وما فوق المستحب هو السنة، عبادة ولا ليس بعبادة؟ نعم، عبادة. ما بكفي تقول نعم عبادة. ما بكفي تقول نعم عبادة، بدك تقول من باب أولى. نعم. ها؟ من باب أولى. نعم. فإذا كان المستحب عبادة، هل يثبت المستحب إلا بنص؟ لا يثبت إلا بنص. إلا بنص. صحيح. فمن هذه الحيثية في فرق بين المستحب والسنة؟ لا. إذا ليش أنت شفت ألطف إذا قلنا مستحب؟ يعني لسه ما كمل على كل حال. فإذا كان هناك أمر يقال إنه مستحب وليس عليه دليل شرعي، شو بيكون؟ بدعة. طيب، وإذا كان هناك مسألة يقال فيها سنة وليس عليها دليل شرعي، شو بتكون؟ بدعة. بدعة. إذا ما استفدنا شيء بهالاقتراح اللي عم تقولوه أنتو. تلاعب. إنه ليش تلاعب؟ هذا حديث وائل يا شيخ، وائل بن حجر. حتة. شو حتة؟ حتة. الموضوع الآن ليس في بحث المسألة جذريا، الموضوع الآن في بحث اقتراح. إنه يا ألباني، بدل ما تقول عن هذا الوضع بدعة قل مستحب. فأنا هلأ عم ابحث معك يا أخي، ما في فرق إن قلنا ألطف يعني نقول إنه مستحب أو نقول سنة، لا يجوز لا هذا ولا هذا إلا بدليل. فالاقتراح مش وارد في هذا المجال إطلاقا. لماذا؟ لأن الذي يقول بأنه سنة أو مستحب لا بد أن يأتي بدليل، فإن جاء بدليل لم يجوز لمخالف أن يقول بدعة، وإن لم يأتي بدليل فقول القائل بدعة لا يزال قائما، فلماذا يقترح عليه أن يقول هي تقيلة خففها شوي وقول أنه هذه ليست مستحبة؟ عرفت الآن النقطة وين؟